سيكون عليكم أمراء ظلمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى. وقوله أبعده الله في معنى قوله لعنه الله تعالى. من رضي عن سيرة هؤلاء الفاسقين البائرين فلعنة الله عليه، أبعده الله تعالى. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. إذا أقاموا الصلاة فيكم، قال أئمة الإسلام، ولا يعني الصلاة بخصوصها، وإنما يعني الجزء ويريد الكل، يعني ما أقاموا فيكم دين الله، فإن عسفوا وجاروا في بعض الأحكام فلا بأس، الخروج عنهم مفسدته أعظم من وجودهم على ظلمهم، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. أما أن يكون العالم حليف سلطان وأليف ظل عرش يرغب ويرهب لا لله لكن لعطاء أو لمنع أو لتهديد ووعد وموعدة، فهذا من أخسر الخاسرين، صاحب صفقة مغبونة. قال الإمام الجليل الإمام الخامس في الإسلام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن في جهنم واديا لا يسكنه إلا القراء، أي العلماء المتعبدون، إلا القراء الذين يزورون الأمراء، يزورونهم لا ليأمروهم ولا لينصحوا لهم، وإنما يزورونهم لكي يأخذوا بعض حطام الدنيا عندهم. هذا الواد مخصوص بهؤلاء وأضرابهم والعياذ بالله. وقد قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحيائه: وعلى الجملة فيجب على كل متدين أن ينكر على هؤلاء، يعني على الأمراء والحكام والرؤساء والملوك الظلمة، على كل متدين عالما كان أو غير عالم، أن ينكر عليهم ظلمهم وأن يضيق صدورهم بأن يبين لهم ما يتخبطون فيه من الظلم. ثم قال: وإن مخالطتهم مفتاح الشرور، وإن مخالطتهم مفتاح الشرور. قال الإمام الفقيه الجليل السيد الكبير سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إذا رأيتم العالم يلج أبواب السلاطين فاحترزوا منه، أي احذروا واحترسوا، فاحترزوا منه فإنه لص، واللص لا يؤمن على دين الله، لا يؤمن أن تؤخذ منه الفتاوى والأحكام، لا يؤمن أن يوجه أفراد هذه الأمة وأحادها إلى ما يزعم أن عزها وسؤددها فيه، لا يؤمن على شيء من ذلكم جميعا. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن رجلا في من كان قبلكم كان له قدم صدق في الإسلام والصحبة، يعني صحبة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، قال عبد الله ابن المبارك يعني سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل يعني سعد ابن أبي وقاص، قال له بنوه يوما: يا أبانا لما لا تغشى هؤلاء، يعنون الأمراء والحكام، لماذا لا تروح إليهم، لماذا لا تغدو إليهم، لما لا تغشى هؤلاء، فإنه يغشاهم من ليس مثلك في الصحبة والإسلام. فقال: يا بني أتريدون أن أغشى جيفة قد أحاط بها قوم؟ شبه الحاكم والأمير بالجيفة، إنه الدنيا، لأن أزمة الدنيا بيده، إنه الدنيا، والدنيا ليست إلا جيفة مستحيلة، مستحيلة أي قذرة تتحول من حال إلى حال منتنة. أتريدون أن آتي جيفة قد أحاط بها قوم؟ والله إن استطعت لا أشاركهم. قالوا إذا تهلكه زالا يا أبانا. قال يا بني والله لأن أموت مهزولا مؤمنا أحب إلي من أن أموت سمينا منافقا. عالم سمين حبر كبير لكنه منافق يبيع الدنيا بالدين كما قلت خوفا ورجاء رغبة ورهبة والعياذ بالله. قال الحسن خصمهم والله، علم أن الدود في القبر يأكل السمن واللحم ولا يأكل الإيمان والإخلاص. لأن أموت مهزولا مؤمنا أحب إلي من أن أموت سمينا منافقا. رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه. نعم، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام إن مثل العلماء في الناس أي في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. ومتى يطمس نور ونجم العالم؟ يطمس نجمه ويأفل نوره إذا صار صورة للحاكم، إذا صار مرآة لصاحب الأمر لا يرى فيها إلا نفسه، إذا صار رجع صوت لا يسمع منه إلا صوته. يقول روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام عالم السوء مثله كمثل الصخرة وقعت في فم الماء أي في فم مجراه، فلا هي تشرب الماء ولا تدع الماء يسقي الأرض والزرع. ومثل عالم السوء كمثل القبور ظاهرها جميل مزين وباطنها عظام ورمم الموتى، كذلكم عالم السوء والعياذ بالله الذي لا يعمل بعلمه. وفي هذا المقام الكريم في هذا الوقت المبارك أتابع معكم أيها الإخوة الفضلاء من قطع من حبل الحديث عن مواقف العلماء أمام الظلمة وأمام السلاطين، ونتابع أيضا من فرط من عقد القصة اللطيفة الطريفة التي وقعت بين الإمام الجليل الخطيب المفوه والعالم العامل الشيخ منذر ابن سعيد البلوطي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين الخليفة الصالح المهتدي الناصر عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد أن اشتدت الجفوة بينهما لأجل الذي وقع من الإمام منذر ابن سعيد من كلام يعرض به بل يصرح في شأن بني الزهراء الخليفة الناصر. أراد ولده الحكم أي ولد الناصر ولد الخليفة، أراد ولده الحكم أن يصلح بينهما، بين أبيه أمير المؤمنين في الأندلس وبين الإمام منذر ابن سعيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقال يا أبتي والله ما أظن الرجل إلا صالحا وما أظنه أراد إلا خيرا، ولو أنك بعثت إليه وأرسلت فرأى عظم ما أنفقت وحسن هذه البنية لراقه ذلك ورضي عنك. ويعني بالبنية القبة التي جعلها الخليفة الناصر للزهراء للقصر العظيم الزهراء، وكانت قبة قد بنى سقفها من قراميد من فضة وجعل بعضها مغشا ذهبا غفر الله له. فوقع هذا الكلام موقعا حسنا من نفس الناظر، فأمر بالفرش فرش الديباج ففرشت، ثم أرسل إلى بعض أحبائه وأحمائه وقراباته، فلما جلسوا حوله سألهم سألتكم وناشدتكم هل سمعتم أو رأيتم ملكا قبلي صنع مثل هذا الذي صنعت؟ قالوا لا والله، وأنت الأوحد في شأنك، أنت وحد في بابتك ليس لك نظير وأنت الأوحد في شأنك. فسر لذلكم، سر بهذا الكلام، وكانوا بطانة سوء لا يعرفون الدعوة إلى الخير ولا النهي عن هذه المناكر. فبينهم على ذلكم الحال إذ جاء الإمام منذر ابن سعيد مرآة للحق تنعكس عليها أضواء وأشعة هذا الحق لتستنير بها أفكار وأبصار وتعشى بها أبصار. جاء منذر ابن سعيد رحمه الله تعالى ناكسا رأسه، فلما جلس أو أخذ مجلسه أيضا منكسا رأسه سأله الناصر مثل ما سأل قراباته وأحمائه وأحبابه: هل سمعت أو رأيت ملكا؟ السؤال. فجعلت دموعه تتحدر على لحيته رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال: والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قياد نفسك هذا التمكين مع ما فضلك الله به على المسلمين حتى أنزلك منازل الكافرين. فاقشعر جلد السلطان وقال: يا إمام، انظر ما تقول، كيف أنزلني الله منازل الكافرين؟ قال: نعم، أليس قد سمعت الله سبحانه وتعالى في عليائه يقول في كتابه الكريم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلما سمع الآية كأنها كانت صم الجندل رض به رأسه وريع من قول الشيخ، فجعلت هو أيضا دموعه وأقبلت تتحدر على لحيته، وقال: جزاك الله عني خيرا يا إمام، وجزاك عن الدين خيرا، فما قام إلا وقد أمر بالقبة، فنقضت سقفها وقراميدها ثم أعيد ترابا على صفة غيرها من القباب. وكان الناصر رضي الله عنه وقدس الله روحه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم فاجعلنا منهم. ونموذج عال رفيع يحتذى قصه علينا إمامنا وسيدنا الإمام الجليل أبو عبد الله الشافعي جزاه الله عنا خير جزاء العالمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إمامنا الشافعي: حدثني عمي محمد ابن علي قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وكان في المجلس الإمام ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن المعروف بابن أبي ذئب نظير الإمام مالك وعصريه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، المتوفى عام 158 أو 159 للهجرة. وكان في المجلس ابن أبي ذئب إذ جاء الغفاريون يشكون واليهم على المدينة، وكان والي المدينة محمد ابن الحسن وكان والي المدينة الحسن ابن زيد. فجاء الغفاريون، قبيلة غفار التي منها أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، جاء الغفاريون يشكون إلى الخليفة أبي جعفر المنصور هذا الرئيس، هذا الوالي عليهم في المدينة الحسن ابن زيد، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لم تصدقنا فسل عنه حتى تعرف حقيقة هذا الوالي الظالم البائر، سل عنه الإمام الرجل الصالح ابن أبي ذئب، وكان صالحا وعاملا بعلمه وصاحب علم وتقوى. فسأله قال: ماذا تشهد في هذا الرجل؟ قال: أشهد بالله أنه لا يحكم بالعدل ويتبع هواه. إذا كان الأمر أمر شهادة لله فهذه شهادتي فيه. فقال الحسن ابن زيد: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، سله عنهم هم، وهل هم ناس خير الغفاريون؟ قال: فماذا تشهد فيهم؟ قال: أشهد بالله أنهم يحطمون في أعراض الناس، وأنهم كثيروا الأذى، وأنهم كثيروا الأذى. وهنا قال الحسن: يا أمير المؤمنين، فسله عن نفسك. الله أكبر، جرأة من هذا الوالي، ولكن موقف محرج وغريب ونادر لهذا المسؤول الإمام الجليل. الآن سيسأل عن أبي جعفر المنصور الذي كان يحكم أكثر من 20 دولة، ليس رئيسا، خليفة رحمه الله تعالى. فقال: أسألك عن نفسي، قال: تعفيني يا أمير المؤمنين، قال: سألتك بالله لما أخبرتني، قال: تسألني بالله كأنك لا تعرف نفسك؟ استعظم أن أسأله بالله. أعجب شيء يا إخواني وأعظم شيء أن يسأل أحدكم بالله فلا يجيب أو يكذب. احذروا هذا، احذروا هذا، احذروا هذا. من سئل باسم الله فلم يعطي أو كذب جاء يوم القيامة ليس عليه مزعة لحم، جاء عظما يتقعقع والعياذ بالله. اسم الله عظيم. غضب هذا الشيخ لما سأله بالله، سألتك بالله، قال تسألني بالله كأنك لا تعرف نفسك، قال سألتك لتخبرني، قال نعم أشهد بالله أمام الناس. الله أكبر، أشهد بالله أنك أخذت هذا المال من غير حله، يعني من غير حقه، أخذته ظلما، أموال الأمويين المسلمين، وجعلته في غير أهله، وأن الظلم ببابك فاش منتشر كثير. فغضب المنصور، شهادة على رؤوس الناس والأشهاد بهذا المنطق، فقام من مجلسه مغضبا. فجاء الإمام ابن أبي ذئب واقتبض قفاه، أي قبض على ثوبه من قفاه، اقتبض قفاه، وقال له والله لولا مجلسي هذا لأخذ بهذا المكان منك الروم والفرس والديلم والترك. ماذا يعني؟ يعني لولا أني هنا أنا خليفة وأنا الذي أحصن الثغور وأفتح البلدان ويتهيبني أعداء الإسلام والملة لاحتلت ديار المسلمين، لعاث فيها الكفار الفرس والروم والديلم والترك، وكان الترك أنئذ بيزنطيين كفرة نصارى، واقتادوا أمثالك أسيرا ذليلا، لأخذوك من هنا أسيرا وأنت تقول فيه هذا الكلام، مسكين يحسب أن حجته ناهضة وهي داحضة. فقال له الإمام ابن أبي ذئب يا أمير المؤمنين قد ولي هذا الأمر، أنت لست أول خليفة، قد ولي هذا الأمر أبو بكر وعمر، فأخذ بأقفاء الروم والفرس وأصغر أنوفهم، لكنهم حكموا في الناس بالعدل والسوية. الله أكبر. إن السؤال والجواب كما قد قيل في التمثيل أنثى وذكر، أين الاعتراض من هذا الجواب؟ فتركه وخلى سبيله وقال له والله، والله لولا أني أعلم أنك صادق يا ابن أبي ذئب لقتلتك، لكنك عالم صادق وأنت تقولها بصدق وحق لوجه الله، ولولا ذلك لقتلتك. قال والله وأنا يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يعلم الله أني أنصح لك من ولدك المهدي، أنا أحب خيرك، أنا أحب لك الجنة، وأنا أشد نصحا لك من ولدك وابنك المهدي. فترك. فلما انصرف ابن أبي ذئب من مجلسه لقيه الإمام الجليل سفيان الثوري، وبينه وبين المنصور قصص تطول يطول ذكرها. قال له قد سرني ما خاطبت به هذا الظالم يا أبا الحارث، ولكن ساءني منك أنك قلت له ابنك المهدي، جعلته مهديا. الله أكبر. أخذ عليه هذه الكلمة، ماذا تقول له ابنك المهدي؟ قال له يغفر الله لك يا أبا عبد الله، كنية سفيان الثوري، كان يكنى بأبي عبد الله، يغفر الله لك يا أبا عبد الله، كلنا مهدي، كلنا كان في المهد. عندما أطلقها كان يعرض بها تعريضا، ما أراد حقيقتها ورعا وخوفا من الله رضي الله تعالى عنه. هذا الإمام ابن أبي ذئب عندما ولي ابن المنصور المهدي الخلافة حج عاما وجاء مدينة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، جاء المدينة ليزور قبر المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، فلما دخل الروضة الشريفة على ساكنها ألف ألف تحية وسلام، لما دخلها قام الناس جميعا، لم يبق أحد إلا قام، إلا ابن أبي ذئب ما قام، ظل جالسا. فقال له المسيب ابن زهير أحد الحاشية قم يا رجل، هذا أمير المؤمنين المهدي. فقال ابن أبي ذئب بصوت مجلجل وجنان ثابت برباطة جأش، قال إنما يقوم الناس لرب العالمين. قال دعه يا مسيب، والله لقد وقف، ما بقيت شعرة من جسمي إلا وقفت. المهدي كانوا صالحين، حتى هذا المهدي فيه صلاح، حتى المنصور فيه صلاح. هنا أستغل الفرصة وأقول على الذين يطعنون في تاريخنا الإسلامي كله في كل أدواره وفي كل أعصار عليهم أن يتريثوا، عليهم أن يتقوا الله، لأن في بعض قلوب هؤلاء نفاقا والعياذ بالله. يريدون أن يقولوا إننا الآن ما نحكم بحكام أظلم من الذين حكموا الأمة في تاريخها الطويل. لا والله، ائتونا بمثل المهدي ونحن نخر بين يديه سمعا وطاعة، ائتونا بمثل المنصور هذا أبي جعفر، ائتونا بحاكم أمثال هؤلاء على ما فيهم من بعض ظلم وعتف وحيف، لكن يحكمون بشرع الله، يحكمون في الناس بشريعة الله، لا يبيحون ما حرم الله ولا يحرمون ما أوجب الله وأباحه سبحانه وتعالى. ائتونا بأمثال هؤلاء، يجابهون بأمثال ابن أبي ذئب ويطلقون سراحة ويشهدون له بالصدق في مقاله. عليهم أن يتريثوا، عليهم ألا يندلعوا وراء نفوسهم في تشويه وتسويد سمعة التاريخ الإسلامي كله من غير استثناء. لا والله، كانوا خيرا من هؤلاء بما لا قياس معه، خيرا من هؤلاء بما لا كلام معه. نعم، وأختم بقصة الإمام جمال الدين الخضيري شيخ الحنفية في الديار الشامية في عصر الإمام العز ابن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا له نبأ يطول لعلني إن شاء الله أتحدث عنه في مرة برأسها أو بحيالها. سلطان العلماء، لقبه العلماء بسلطان العلماء، كان سلطان على السلاطين وسلطان على الناس والعلماء، لأنه عمل بعلمه وشهر الله له ذكرى ورفع له علما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما وقع خلاف، وهو خلاف مشهور في التاريخ، بين ملك الشام الملك الأشرف أخي الملك الصالح الملك الكامل الذي كان على مصر وكان قد تولي بأمر أخي الملك الكامل، وقع خلاف وجفوة بين الملك الأشرف هذا ملك الشام وبين الإمام العز بن عبد السلام في بعض مسائل العقيدة كمسألة الصوت والحرف في حق الله وما إلى ذلك. فأمره الأشرف هذا، وقد كان أحاط به بعض الرعاع من الذين يقولون بالتشبيه والتجسيم وبعقائد عاطلة فاسدة، عاطلة عن الدليل، فاسدة في نفسها، فشبهوا عليه أمر العقيدة وأمر أصول الدين. فأمر الإمام العز ابن عبد السلام أن يلزم بيته وألا يدخل عليه أحد وألا يخرج هو إلى أحد وألا يفتي أحدا، إقامة جبرية مادية ومعنوية. فالتزم الإمام، التزم الإمام هذا المرسوم السلطاني، لا يستطيع مخالفة الأمر، هكذا يفهم من فقهه في مذهبه. فلم تمر إلا 3 أيام حتى ضاق صدر الإمام جمال الدين الخضيري شيخ الحنفية. وما أدراكم ما جمال الدين؟ كان هذا الشيخ الجليل له وقع وشرف كبير وجلالة في نفوس السلطان نفسه وفي نفوس سائر الرعية، لأنه أيضا عالم عامل يعمل بعلمه ولا يخاف في الله لومة لائم، مخلصا لله وجهه، مقيما له الدين. فانطلق الإمام الخضيري راكبا حماره أكرمكم الله إلى قصر السلطان، وعن يمينه الشيخ جمال الدين ابن الحاجب شيخ المالكية صاحب المختصر الشهير العالم الأصولي النحوي الكبير جمال الدين ابن الحاجب المالكي. فانطلق إلى السلطان، فلما علم السلطان أن الشيخ جمال الدين بنفسه جاء أخرج إليه كبار وزرائه وعظماء حاشيته لاستقباله، فاستقبلوه من خارج القصر، ثم أمر بأن يدخل وهو راكب دابته إلى صحن القصر، يدخل بالحمار أكرمكم الله تعظيما لهذا الشيخ. فدخل راكبا دابته حماره، فأنزله السلطان بنفسه وحياه وهش له وبش في وجهه. ثم جلس الإمام، وجلس عن يمينه ابن الحاجب وفي يده رقعة، في يده كتاب قرطاس. فلما أذن للمغرب وكان الوقت رمضان ووضع الصماط، قدم الملك الأشرف قدحا من الماء بيده إلى الشيخ الخضيري الحنفي، فنحاه عنه بإشارة غضبة قائلا: ما جئت لطعامك ولا لشرابك. قال: فلماذا جئت يا شيخنا؟ أنت ترسم وأنا أنفذ، يعني الأمر أمرك، قل ما تريد، أنا عبد مطيع، أنت ترسم وأنا أنفذ. قال: جئت لأتكلم معك في شأن الشيخ العز بن عبد السلام. أي شيء تريد من هذا الرجل؟ يعني أي شيء تريد منه؟ هذا عالم وإمام كبير، لو كان في الهند أو أقاصي الدنيا لوجب عليك وعلى أمثالك أن تسعوا في إحلاله بلادكم لتتبركوا به وتستفيدوا من علمه. ما هذا الموقف الذي أخذته منه وحجرت عليه في بيته ومنعته من الفتية ولقاء الناس؟ قال: يا شيخنا، عندي كتاب بخطه في عقيدته، عقيدته فاسدة، وكتاب أيضا بخطه في رقعة، في جواب رقعة سيرتها إليه في نفس المعاني الفاسدة. قال: أرني. فدفع عليه الكتابين أو الرقعتين فقرأ ما فيهما. فماذا قال؟ قال الإمام الخضيري: يا ملك، هذه عقيدة المسلمين وشعار الصالحين، ومن خالف عنها ولم يقل بها فهو حمار. يعني يقول له بعبارة صريحة: أنت البعيد حمار، لأنك تقول بالتجسيم والتشبيه في حق الله، تكفر وأنت لا تدري، وتعارض هذه العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة المسلمين وشعار الصالحين. فوجم العلماء والحاضرون من هيبة الموقف. هكذا يخاطب الملك الأشرف وريع الملك من شدة الشيخ، قذف الله الرعب في قلبه. قال: يا شيخنا، قل ما تريد وأنا أنفذ. قال: تعتذر إلى الإمام العز بن عبد السلام؟ قال: نعم، الآن الساعة. فأرسل إليه وقال: والله الأشرف رحمة الله عليه، لأجعلن العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام أعز وأغنى علماء الدنيا. خلاص، غفر الله عن لي وعفى الله عما سلف. فلما جاء الشيخ العز أجلسه إلى جانبه وجعل يترضاه وجعل يدلله ويطلب منه أن يطلب إليه كل شيء، فما طلب الشيخ شيئا لدنياه ولم يزل عبوسا مكسور القلب. إمام كبير هكذا يعامل؟ ولكن بعد حين، بعد ساعة من الزمان، رضي الشيخ فابتسم، فعلى البشر وجوه الجالسين، أصبح مجلس طيب وخير وبركة. فلما قاموا لصلاة العشاء أمهم الشيخ العز بن عبد السلام نزولا على طلب الإمام ابن الحاجب والإمام جمال الدين الخضيري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاء الملك الكامل فأشار على أخيه فولاه خطابة الجامع الأموي الكبير في دمشق لكي يعم النفع به، وقال: لا أعمل في نفسي إلا بفتوى الشيخ العز بن عبد السلام، أي مسألة تقع لي لا أخذ إلا بفتوى الشيخ العز. قال له: نعم، هكذا ينبغي أن تكون يا أخي، ودعا له بخير. قاله: أما أنا، قص عليه الإمام ملك مصر الكامل، قص عليه قصة قصيرة وفيها عبرة. قاله: أنا وقع لي مثل هذا الشيء. كانت هناك مغنية عذبة الصوت، ما سمع أعذب من صوتها، جميلة المحية، حسنة التقاسيم، والقد تدعى عجيبة. فكنت أدعوها إلى قصري فتغني لي من بعد صلاة العشاء بصوت عذب ورنة عود تحسن العزف عليه إلى قبيل الفجر، ثم تنطلق. وكانوا يدرون الكؤوس والعياذ بالله، ملك جاهل، يشربون الخمر، فتخرج هي سكرة تتمايل على الجواري والوصائف أو الوصيفات. قال: فوقع ذات يوم أن رفعت دعوة إلى أحد قضاة مصر، وكان قاضيا عالما عاملا بعلمه، وفيها أحد وزرائي، المدعى عليه الوزير، والمدعي أحد الرعية. فطلب الوزير أن يشهد في هذه الدعوة الملك الكامل نفسه. قال: يشهد معي الملك. قال: لا، الملك يأمر ولا يشهد، هو له الأمر لكن يشهد لا. فجاء الملك قال: لماذا يا شيخ؟ أنا أريد أن أشهد. قال: لا، أنا أجلك عن هذا، أنت تأمر ولا تشهد. فعلم الملك أن الشيخ لا يقبل شهادته، غير مقبول الشهادة، فاسق غير عدل، لابد في الشهادة والرواية من شرط العدالة مع شروط أخرى، لكن لابد من العدالة. قال: يا شيخ، ألا تقبل شهادتي؟ فسكت. قال: بالله عليك، ألا تقبل شهادتي؟ قال: لا أقبلها. قال: لماذا ويحك؟ قال: لأنه تدخل عندك كل ليلة عجيبة هذه، فتختلون بها وتدورون الكؤوس، فتخرج من عندك عند الفجر سكرة تتمايل، أنا لا أقبل شهادتك. ها،